هل الأضاحي بالذكور مثل الخراف أو التيوس المخصية هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟ نعم، الضحية مشروعة بالذكور والإناث، من الغنم الماعز والضان ومن الإبل ومن البقر، كلها سنة مشروعة، سواء كان مضحى من الذكور أو من الإناث، كيس أو كبش أو شاه أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر، وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي، كذا أضان ثنية معز ثنية من البقر ثنية من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان واحد الكبش للذكور، الذكر من أضان أفضل، كبش من أضان أفضل، كان صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس، أما المعز فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد تم قد تم سنة فأكثر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.